السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا وعلمائنا من النار وما فيها، مستعينا بالله جل وعلا. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. ثم أرحب بحضراتكم أيها الأحبة الكرام في بيت عامر من بيوت الله تبارك وتعالى، سائلين المولى جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وطاعته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. استكمالا أيها الأحبة الكرام لهذه الدروس المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا قائلين ومستمعين، وأن يجعلها زخرا لنا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بينا في لقاءاتنا الماضية فضل الأذكار ومعنى الأذكار وأنواع الأذكار، وعرفنا أنها خمسة، منها التسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم والتمجيد لله تبارك وتعالى، ويصحبه تلاوة القرآن، ثم الاستغفار، ثم الدعاء، ثم كيفية أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأذكار أن تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله، لا سيما في بعض الأيام وفي بعض الأوقات وفي بعض الظروف وفي بعض الأوضاع وببعض الكلمات وبأصول علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن من المعلوم لدى المؤمنين من الدين بالضرورة أن الله تبارك وتعالى ما خلق البشر سدى، وأن الشرع المطهر الكريم الذي عنوانه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ليقال أي كلام أو بأي طريقة. وعلمنا أيضا من لقاءاتنا الماضية أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا صوابا، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وصوابا. العمل يكون صالح أي لوجه الله خالص يبتغى به وجه ربنا تبارك وتعالى، صوابا أي على سنة النبي وبكيفية طريقة النبي. لا يقبل الله الصلاة بطريق أو بطريقة غير الطريقة التي صلى بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل الله صيام ولا حد ولا زكاة ولا حتى ولا تسبيحة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي سبح وعظم ومجد بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربه. كما ثبت في الصحيحين أن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته أو في مكان فجاء ثلاثة نفر ثلاث شباب، فسألوا عن عبادة رسول الله، يعني طرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عائشة أم سلمة أي زوجة من زوجات النبي، سألوها كيف كان النبي يصلي وكيف كان النبي يصوم وكيف كان النبي يسبح وكم جزءا من القرآن النبي يقرأه، والنبي كان عايش في بيته ازاي مع أهله وزوجاته وكذا. فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث قال إيه بقى؟ فكأنهم تقالوها، يعني إيه؟ يعني استألوها، فقالوا ذاك رسول الله، ده النبي محمد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غيرنا، النبي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلما يقصر في الأعمال، ده من وجهة نظرهم، لما يقصر في الأعمال هو ضمن أن الله غفر له. وإحنا مش هنصل لمنزلة النبي، فإحنا نجتهد أكثر من اجتهاد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال واحد منهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام. حفظ الطول، يعني النبي كان بيعمل ايه؟ كان بينام نصف الليل، وكان ممكن يجامع نسائه، وكان ممكن ينام، وكان ممكن يقوم يصلي، وممكن يقرأ ورد صغير من القرآن وهكذا. فقالوا ازاي الكلام ده؟ فقالوا ده النبي، اه صاحب النبي، عمل كتير وقبله الله عز وجل. اما انا اقوم الليل لا انام. والاخر قالوا اما انا اصوم الظهر لا ايه؟ لا افطر. وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء ابدا، مش هتجوز ابدا. بعد برهة بسيطة بعد شوية خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه. شاهدي من هذا الكلام، انا بقص الخبر ده ليه؟ لنعلم ما سيقال الان. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلغني انكم قلتم، او انتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. قالوا بلى يا رسول الله، يعني انتم بقى اللي قلت انا مش هصوم، يعني اصوم عمري كله، كل يوم اصوم الظهر، يعني اصوم كل يوم ما افطرش ولا يوم، وانت اللي قلت هتفضل طول الليل قائم بين هذا الا من صلاه العشاء لصلاه الفجر، وانت اللي قلت مش هتتجوز ابدا. قالوا بلى يا رسول الله. الشاهد بقى قال اما اني اعلمكم بالله، وفي الرواية اما اني اتقاكم لله واشدكم منه خشية. انا اكثر علم منكم، انا اعلم منكم، ومع ذلك انا بخاف ربنا اكثر منكم، واصوم وافطر واقوم وانام، انا خدت الشيء خلاص انا عايزه، واتزوج ايه؟ النساء. الشاهد الثاني الاساسي بقى، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهمت الكلام؟ هو ده النهارده كلامنا بقى، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما تزوجش وما تنقصش عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الامور يجوز فيها الخلاف في الالفاظ، زي احنا دلوقتي بنقول لا يجوز التسبيح ولا التحميد ولا الا بطريقه، فهل حينما ندعو الله عز وجل لابد وان ندعوه بالكلمات التي دعاه النبي بها؟ يعني هل لما انا افاجئ ربنا كده لازم ادعي ربنا بالادعيه اللي وردت وثبتت عن رسول الله؟ ايوه افضل. طب لو دعيت بطريقه ثانيه مش حرام، ليه؟ لازم نقول ليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ابا واما يدعو الله لهما، صح؟ وانت امرت وقل رب ارحمهما كما ربياني. ينفع النبي يقول اللهم ادخل ام الجنه وابي الجنه؟ عندك حديث بذلك؟ لا. في اثر بذلك؟ لا. واضح؟ النبي ما كانش عنده ابن في ثانويه عامه. لما يجي ابنك يدخل ايه؟ الثانويه العامه، تقول يا رب نجح ابني في الثانويه العامه، يقول لك هذا مخالف لما قالنا. لا لا. ها انتم اعلم بشؤون ايه؟ دنياكم. لكن حاول انك تتصيد الالفاظ اللي النبي ايه؟ قالها، وتسير على نهج النبي. لكن انا بسال الله الجنه، اقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار، خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء بلال بن ابي رباح، وقيل في اسمه انه بلال ابن رباح بس مش ابن ابي رباح، وقيل وقال يا رسول الله، في رواية أنه سأل النبي، وفي الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال ماذا تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ما معاذ بن جبل ده إمام العلماء، يأتي يوم القيامة قائد للعلماء، ومات عمره 33 سنة، ويجي يوم القيامة إيه؟ قائد العلماء، قائد إيه؟ العلماء يوم القيامة. المهم، وكل كلامنا بعون الله مهم. فقال بلال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنت يعني بتتعبد الله بكلمات، يعني تخيل بقى أن النبي واقف بين إيدين ربنا بيدعوه، هيدعي زيه زيك؟ هيقول زينا؟ إحنا ساعات الواحد بيروح وحدث لي ذلك، والله عند الملتزم ما بين الحجر وما بين الباب، باب الكعبة، ولا أنسيت كل الكلمات اللي أنا حافظها عن رسول الله. سبحان الملك، ادعي ربنا تمنيش عارف، ما هو في كتير وضغط على العقل خلاص، يا رب اغفر لي وارحمني وخلاص. ها، لكن لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ اخد بالك؟ بس انا لا احسن دندنتك ولا. قال: ماذا تقول في صلاتك؟ قال: اسال الله الجنه واعوذ به من النار. قال: ايه؟ وهل دندنتي ودندنة معاذ إلا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وفي رواية: حولها أنا ومعاذ مدندن. يبقى الشاهد الطلب، الكيفية صالحا صوابا على الطريقين اللي هم الإخلاص لله، والأمر الثاني اللي هو إيه؟ صوابا على طريق رسول الله. أسأل الله عز وجل أن نجعلنا جميعا